الشقيق على النصف ثلاثة. أي ما هو لازم على العادة بس حط ثلاثة. من يأخذه؟ يأخذ ابنها وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأخوة الأشقاء يفضل ذكرهم على أنثاهم. طيب لا المذهب سواء، المذهب كذا والأرحام سواء. وهذا من الأخ الأم وبنت الأخ الأم مع بين عمهم لهم الثلث، لكن الاثنين العلوين الثلث. طيب زين زين اشترك يعني فيه واحد. طيب هناك ثلاثة ثلاثة ثلاثة حطيت هنا ما يخالف. زين طيب وابن الأخ الأم الثاني هذا نفس. نعم لأنه يأخذ حق أبي. والخال نزلت الأم لها السبس. السبس. ها؟ تيك على ذوق على طول على سير الأم. كيف؟ أنا أخذ ولي بوض. أخذ كل واحد نصف. نصف الواحد. أخذ يعني. هي لا ما صحنا بس أهم شيء تعرفون القسم. المذهب الآن أن ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة يأخذان النصف في إيش؟ في السوية، في السوية. وابن الأخ لأم وبنت الأخ لأم يأخذان الثلث بالسوية، والخال يأخذ طبعا معروف زين ولا لا. لكن القول رجحنا أن ابن الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة يأخذان النصف للذكر مثل عدد الأنثيين، لأنهما يرثان أمهما كذلك، ولأنهما من الصنف الذي يفضل فيه الذكر على الأنثى. طيب ابن الأخ الأم وبنت الأخ الأم لهما النصف بالسوية. لماذا؟ لأنهم نعم يدلون بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هذا هو الصحيح، صحيح هو هذا. نعم يقول نعم يقول لأنهم يرثون بالرحم المجردة، يرثون بالرحم المجردة. ولكن هذا تعليل عليه سأتي إن شاء الله في البحث فيما بعد. قسم قالوا انهم يرثون بالتنزيل، وقسم قالوا انهم يرثون بالقراءة. والقائلون بانهم يرثون بالتنزيل اختلفوا ايضا، هل ذكرهم او انثاهم سواء، او ان من حل بمن يفضل ذكره على انثاه فان ذكرهم يفضل على انثاهم، ومن حل بمن لا يفضل ذكره على انثاه فانه لا يفضل ذكره على انثاه. وذكرنا أن الأقرب يذهب أن الأقرب يذهبون بالتنزيل، وأن من أدلى لمن يفضل ذكره على أنثى فإنه يفضل ذكره على أنثى، ومن أدلى لمن لا يفضل ذكره على أنثى فإنه لا يفضل. هذا حال واحد. ثانيا في مسألة الحج كيف يقع بينه؟ نقول إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث هو الوارث والثاني محجوب، وإن كانوا في جهتين فإنه يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوارث وإن بعد. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة كيف نورثهم فيما إذا كانوا من أجناس؟ نقول نقسم المال أولا بين المدلى بهم، بين المدلى بهم نقسم المال أولا بين المدلى بهم، ثم نقسم نصيب كل مدلى به على من أدلى به، مقدرين أنه مات عنه، مقدرين أنه مات عنه. فهمتم هذه ولا لا؟ والمال يقسم المال بين من؟ بين المتلابه، ثم يوزع على المتليد كأن المتلابه مات عنه. تمام؟ طيب، هذه القواعد اللي خلاصة القواعد في ذوي الأرحام، ويحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تطبيق. في هذا القاعدة الخامسة وهي الجهاد، وذكرنا أن المشهور من مذهب الحنابلة أن الجهاد ثلاث: أبوة وأمومة وبنوة، وأن بعضهم خالف في ذلك وقال إنهم أبوة وبنوة وأمومة وأبوة وعمومة، ولكن لما لم يكن في المسألة نص بين فالترجيح فيه شيء من الصعوبة في هذا في هذه المسألة بالذات، لأن ما في شيء ينص على هذا. ولو أردنا أن نرجح لكنا نقول إنهم أربع جهات: من يدلون بالفروع، ومن يدلون بالأصول، ومن يدلون بالأب، ومن يدلون بالأجداد الذين فوقه، وكذلك الأم. وليكن بناؤنا على المشهور من مذهب الحنابلة حتى لا يختلط الأمر عليكم، فنقول الجهات إذن ثلاثة: بنوة وأبوة وأمومة. فالبنوة يدخل فيها كل من أدلى بالفروض، والأبوة كل من أدلى بالأصول. نعم، فيشمل الأعمام والأخوان وبنات الأخ الأخت وما أشبه ذلك. والأمومة كل من أدلى بمن؟ بالأم، ولم يكن صاحب فرض كالأخ من الأم فإنه من أصحاب الفروض. فنبدأ بالمثال الأول، نأخذ بالتمثيل بالتسلسل أحسن. ها؟ بالأسماء، بالأسماء، بالأسماء، عطل الأسماء واحد ونور واحد. ها؟ ما تبي أسماء؟ ما هو كم عندنا أسماءهم بالأول؟ عندنا بالأول، ولا أنا أرى أن الأقرب للعدل على الأسماء. ها؟ إيه، أقول الأسماء أحسن. ما هي عندك الأسماء من قبل؟ عندك في البخاري إيه، وين عندك الآن؟ طيب، هات من جديد نبدأ. إبراهيم فيه؟ إبراهيم اسمه إبراهيم، إبراهيم أحمد، يلا ها؟ وش وين الثالث؟ أحمد، أصبر، وش اسم الوالد؟ سعود، يحيى، ها؟ كيف عندك؟ هلك عن خالة لأم، خالة لأم وخالة لأب، وخالة لشقيقة، شقيقة خالة شقيقة. لا لا لا تبعد، لا تبعد، بيجيك ناس لن تسمى ودك. طيب، عمة لأب، عمة لأم، أما الشقيق يلا هل هؤلاء من الأرحام؟ علل. أنا أعرف إنك يا خالد عمي. وليست يعني لا مصحف يعني لا مصحف الأول ولا لماذا؟ لماذا لم يكن من أصحابها؟ ما يلك الحواشي بالنسبة للخالات إلا الأخوات وهذه خالات. أحسنت. لأنه لا يرث من الإناث في الحواشي إلا الأخوات. طيب إذا من دور الأرحام. الخالات أدلت بمن؟ بالأم. حط أم ترى ونحن ما هو هذه الطريقة لكن لا أنا الآن ما هم فرضية يسموها كذا لكن عشان التوضيح حط أم وزن الثلاثة الخالات أي حط شخص بين الخالات والعمات خط بين الخالات والعمات والعمات طيب حط أب وزن العمات يقسم المال الآن بين من؟ لا خطأ صح تمام إذن حتى ثلاث حتى مثل من ثلاث حتى فوق مثل من ثلاث مدد الخطوط العرضية مدد الخطوط العرضية الخطوط العرضية مدد هي بس هذا أهم شيء طيب واللي فوق أي نعم تمام طيب الآن الثلث للأم تقسمه على من على ثلاث خالات كأن الأم ماتت كأن الأم ماتت ثلاث أخوات ما هن نعم صح اقسم مالها بين هؤلاء الثلاث ايه كم صح ما مثل طيب لا خلنا نشوف تقدر هذين مثل ثلاثة للشقيقة نعم نعم للخالة لأب قبل هذه كم أربعة إذن ترد مسألة الخمسة طيب العمات نعم العم الأب طيب إذن رجعت إلى خمسة كذا ولا لا اقسم نصيب الأم مثلا على الواحد على خمسة ما مباين كذا وكذلك بالنسبة للعمات اثنين على خمسة مباين أليس كذلك بس لا صحيح طيب مباين انظر بين مسألة الأم والأب خمسة وخمسة مش بينها تمام اضرب اكتفي بواحد منها واضربه في ثلاثة إذا تصح من 15 حط 15 اي الى هنا ثلاثة المسألة اللي قسمت على المتلاعب طيب كيف عشر خمسة اثنين ربع خمسة اثنين ايه كم عشر نعم. زين خليك كم خمسة عشرة طيب خمسة عشرة ليش؟ الأندية النصف ثلاثة خمسة وهذه لها واحد سدس. كم لها الشقيقة؟ كم لها؟ الشقيقة لها خمسة. لا يا أخي لها ثلاثة في أثنين. ايه ثلاثة في اثنين ست وهذه لها واحد كم زوري؟ عشرة. عشرة وليك؟ خمسة. عشرة خمسة. إيه. طيب. كيفية العمل الآن؟ كيفية العمل اللي حصل؟ إسه أنت كيفية العمل اللي حصل إننا قسمنا أولا بين من؟ بين المتلابهم وهم أم وأب. المسألة من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين. ثم قسمنا نصيب الأم بين الخالات كأنها ماتت عنه لو ماتت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ها كم يكون المثل من ستة وتعود إلى خمسة. من ستة للشقيقة النصف ثلاثة والتي لأب السدس واحد تكمل الثلثين والتي لأم السدس واحد إذن عادت إلى خمسة. طيب في العمات نقول العمات مدلات بمن؟ بالأب ولها اثنين من ستة. لو قدر أن الأب مات عن أخته الشقيقة وأخته من أب وأخته من أم كم يقسم نصيبه؟ من ستة وتعود إلى خمسة للشقيقة الثلاثة والنصف ثلاثة وللأخت الأب السدس واحد تكمل الثلثين وللأخت الأم السدس تعود إلى خمسة. قسمنا بين نصيب الأم مثلا واحد على مسافتها خمسة ما تنقسم وكذلك نصيب الأب فضربنا خمسة في ثلاثة بلغت خمسة عشر ومنه تصح فتكون يكون الثلث للخالات أخماس والثلثان للعمات أخماس للشقيقة ثلاثة أخماس والتي لأب خمس والتي لأم خمس. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود والكنث المشكل والحمل. هذه ثلاثة أبواب كل باب منها يجعل عدة صفحات والمؤلف جعل الأبواب الثلاثة كلها في بيت واحد مع الإشارة إلى الحكم على سبيل العموم يعني حكمها مستفاد من كلامه على سبيل العموم. فلله در من ناطق عنده قدرة قد ألان الله له الكلام يقول وكل مفقود وخنت أشكلا وحمل اليقين فيه عملا. كل مبتدا واليقين مبتدا ثاني وجملة عملا خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. فنبدأ أولا بالمفقود. من المفقود؟ المفقود كل من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. إنسان انقطع خبره ولا ندري أحي هو أم ميت يسمى هذا مفقود. كذا يا أحمد؟ ولم يعلم هل هو حي أو ميت نسميه مفقود. رجل خرج مسافرا وحده قاصدا مكة ولم يبلغ عنه خبر لا أنه وصل مكة ولا ما دونها ولا ندري أي أرض بلعت نسمي هذا مفقودا. دقيقة نسمي هذا مفقودا. جماعة في سفينة غرقت السفينة ونجا قوم وآخرون لم يعلم عنه نسمي الآخرين مفقودين لأن لا نعلم أهم أحياء

فلمن يكون المال؟ ماذا أنتم فاهمينه ولا لا؟ ها؟ طيب هذا الرجل مفقود، ضربنا له 5 سنوات، مات أخوه بعد مضي 4 سنوات، وبقينا جاهلين حال المفقود، ما ندري هو ميت ولا حي. إذا مضى 5 سنوات نحكم بموته ولا لا؟ طيب حكمنا بموته، هل نرد ما ورثه من أخيه إلى ورثة أخيه، أو نقول ما ورثه من أخيه يكون لورثته هو؟ هذه أيضا فيها خلاف، هذه فيها خلاف. منهم من قال يرد إلى ورثة أخيه لأن حكم بموته، ومنهم من قال يرد إلى ورثته لأنه لم نحكم بموته إلا بعد موت أخيه، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فيكون المال الموقوف لورثة المفقود في 3 أحوال، في 3 أحوال أو في 3 أحوال. إذا علمنا أن موته بعد موت مورثه، إذا علمنا أنه مات ولم نعلم أنه قبل أو بعد، إذا جهلنا حاله، في هذه الأحوال الثلاثة يكون الموقوف لمن؟ لورثة المفقود. في الحالة الرابعة إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه يكون الموقوف، المال الموقوف لورثة من؟ لورثة الأول. تمام ولا لا؟ طيب زين، هذا حكم ميراث المفقود، وياتي إن شاء الله البقية. من هو انقطع؟ كم حالة للمقبول باعتبار الغيب تغنى إدرا؟ كم حالة للمقبول باعتبار الغيبة؟ ها؟ كم له من حال؟ نعم. نعم. إذا كان ظاهر السلامة فإننا يا جماعة أستغفر الله خير، أولا نكون في المسجد وعند ناس يدرسون، كم تعملوا هذا العمل؟ سبحان الله. نعم صوت. نعم أول نفرع عن الأفضال من أقوى الثاني. شوف ها. إذا كان ظاهر السلامة ماذا نعمل منذ ولادة؟ طيب لماذا أقول لماذا خصوها 90 سنة؟ ما قال 70 50 40؟ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منه. طيب كم منه؟ لا موقف. هذا إذا كان ظاهر السلامة انتظر فيه تمام 90 سنة. من فقد بناء عن طيب أتى ورثة عن عمر واحد. طيب